أربعة: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العون. هذه هي العلامة، وستة لا تختص بالاسم ولا ذكر له، وهي أيضا مذكورة في الشرح المفصلة. ثم أيضا الإسناد إليه، أي اسم، أي كلمة أسند إليها فيسمع، لأن الإسناد لا يكون إلا بالأسماء، والإسناد أن يكون مبتدأ ويأتي خبره، أن يكون فاعل وذكر خبره في عنه، هذا هو الإسناد. وأما زيد فزيد اسم لأنه أسند إليه، وكذلك زيد قائم زيد مبتدأ، هذا اسم لأنه أسند إليه، وكذلك أيضا من علامة الاسم وهو الأخير حسب ما ذكر هنا ال، دخول ال أو بدلها بلغة مرية أم، هذا يعتبر اسما. ال سواء كان معرفة أو كانت موصولة أو كانت زائدة، هذه كلها تدخل في علامات الأسماء. ثم بعد ذلك الفعل، الفعل هو في اللغة هو فعل بكسر الفاء، وقال الفعل بفتحها الفعل مصدر، قالوا قياس مصدر معدى من إرادة كرد ردة، والفعل بالكسر اسم منه، فعل هكذا في اللغة. وأما في اصطلاح النحاة الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقتربت بأحد الأسناد الثلاثة وضعها، هذا تعريف الفعل. وهو أيضا له علامات، ومن علامته يعني دخول قد عليه، فإذا وجدت كلمة قبلها قد اعلم أنها فعل، قد قام في الصلاة، قد يقوم زيد، قد أفعل المؤمنون، مثل هذه الأشياء كلها تصير تعتبر فعلا. وكذلك من علامات الفعل السين، سيقول السفهاء، وكذلك سوف، فسوف يعلمون، هذه إذا تقدمت على الفعل واعلم أنها فعل، وهي لا تدخل إلا على المضارع. وكذلك أيضا يعني ومن علامة الاسم أو الفعل أن يبدأ بأحد وهو، ثم وصلنا إلى تقسيمه وهو أنواعه ثلاثة، يعني علامات الفعل التي تقدمت هذه انتهينا منها. ثم نعتبرنا عليه إن الأفعال أنواع، وهي أنواع ثلاثة على ما يراه البصريون. وأما الكوفيون فيقول ألوف الفعل قسمان فقط لا ثالث لهما، ويعتبرون الفعل الماضي والمضارع فقط. وأما الأمر عندهم فمقتطع من المضارع وليس قسما برأسه، وقد انتصر لهم ابن هشام في مؤن اللبيب، لكن مشهور عند ابن أجل وفروعه وكذلك في ألفية ابن مالك أنها ثلاثة: فعل ماضي ومضارع وأمر. لماذا صارت ثلاثة؟ لأن الأحداث لا تخلو عن هذا، لا تخلو إما أن تكون ماضية وتتحدث عنها وهذا يسمى ماضي، قام إلى زمن ماضي، وإما أن يكون حالا أو مستقبلا وهذا يعتبر مضارعا وله صيغة خاصة به وهو المضارع، وإما أن يكون حالا يعني ثلاثة أحوال فهذه كلها لها، والأمر داخل في هذا لأنه يعني للمستقبل أو للحال، فدل على أن ثلاثة أقسام. ماضي أثاره ثلاثة الماضي، أي أحد الثلاثة ماضي، من مضى أصبعين، من مضى يمضي، ماضي أصبح ماضي، هذه سكرت الضمة على الياء وحذفت، ثم الياء مع التنوين ارتفاع الساكنين ماضي، أحدها ماضي. ثم هذا الماضي له علامة تميزه عن أخويه وهما المضارع والأمر، وهذا ما ذكره بقوله عرف، أي ميز الماضي عن أخويه المضارع والأمر بالتاء، بدخول التاء عليه في آخره، فهذا دليل على أنه فعل ماضي. ثم مثاله كقامت النساء تعترف بثلاثة، قامت النساء فقام هذا فعل ماضي، ما علامته دخول التاء الساكنة عليه، التاء الساكنة أصالة ولا يضر تعريفها لعارض، قوله تعالى قالت امرأة العزيز هذا عارض، وإنما أصلها السكون، قامت هذه علامة الماضي، فأي فعل وجد في آخره تاء زائدة ساكنة أصالة فهذا يعتبر فعلا ماضيا ليس مضارعا ولا أمرا، فقامت النساء تعتري. ومن هنا بسبب هذه العلامة اختلف النحاة في بعض الكلمات، هل هي فعل أم فعل أم اسم أم حرف، وهي نعمة وليس ليس وعسى، هذه الأفعال على الصحيح إنها أفعال ماضية. لماذا؟ لقبولها هذه العلامة، لقبولها هذه العلامة. ومنه أي من الفعل الماضي بئس نعمة، نعمة المرأة هند نعمة لأنها تقبل التاء، بئس كذلك أيضا بئس المرأة جاهل كذلك، وعسى عسى يعني عسد هند مفرحة، وكذلك أيضا فعل ثلاثة يعني نعمة وبئس وليس وعسى، أربعة من فعل الأفعال الماضية على أصح ما رآه الرؤساء المحققون لهذا الفن، على أصح قول من رأى ذلك وهو الأصح هذا. وبخلاف ذلك أن بعضهم يقول أنها حروف وهذا غير صحيح. المهم إن هذه العلامة أدخلت هذه الأفعال في اسم الفعل الماضي، لأن وجود هذه العلامة يعني دليل على فعليتها. قال وهنا وعسر على الإيضاح يعني أن الفعل الماضي يتميز بتاء التأنيث الدالة على تأنيث فاعلها الساكنة أصالة، ولا يضر تحريفها لعارض قد غير الساكنين. قالت امرأة العزيز، وهي أنفع علامات الماضي، علامات الماضي أكثر من هذا، ولكن أنفع العلامة هي التاء وجود التاء. لماذا؟ لأنها تلحق المتصرفة، فقام قامت هند، وقعد قعدت جد، وغير متصرف تلك كنعمة وبئس وعسى وليس، هذه الأشياء كلها عرفت بهذه العلامة على أصح ما رآه يعني هؤلاء، تعتبر ماذا أفعالا هذه الأشياء، وهو يعني أن الأربعة كلها من الأفعال وليست لغالب من الحروف كما تبدعه بعض وكذا يعني. وقيل إن حرف لعدم دلالتهما أنهما حرف على الحدث والزمان، ولتوقف الحدث معناهما على غيرهما كسائر الحروف ليس، وكذلك يعني نعمة وبئس هذه بعضهم اعتبر هذا، لكن هذا غير صحيح، صحيح أنها أفعال، أنها أفعال. وأما وجود ذلك والله ما هي نعم الولد بنعم الولد نصرها بكاء بروح سرقة، هذا كلام قاله عربي، هذا بنعم الولد دخلت عليها الباء فهل تكون بهذا اسما؟ لا، وإنما هو الاسم مجرور محذوف موصوف بولد مقول فيه نعم الولد، إذا ما دخل على الفعل، وهذا هو الماضي. إذا عرفنا أن الأفعال ثلاثة أقسام، القسم الأول هو الماضي وعلامته التي يتميز بها عن أخويه المضارع والأمر عن دخول تاء التأنيث الساكنة أصالة وإن تعرف بعارض، هذا هو الماضي. يلي مضارع، القسم الثاني ما يسمى بمضارع، وإنما سمي الماضي ماضيا لدلالة على حدث مضى، دلالة على حدث مضى، قام زيد معناه أنك تخبر بقيام حصل قبل إخبارك. ومضارع والثاني القسم الثاني مضارع، أصله مضارع اسم فاعل مضارع، يضارع فهو مضارع، لماذا سمي بمضارع؟ لمشابهته اسم الفاعل، لمشابهة اسم الفاعل في كونه صفة وصلة وحالة إلى آخره يشابه بذلك، ولذلك سمي مضارعا لأنه شبيه بالاسم مشابهة، ولذلك أعرب حملا له على مشابهه وهو الاسم، هذا يسمى مضارع. وهذا أيضا له علامة تخصه لا لا تجب في الماضي ولا في الامر. ما هي؟ ويعرف بلم، اي يعرف ويميز المضارع عن اخويه الماضي والامر بدخول لم عليه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم فلم يقم محمد ولم ينم، اذا لم يقم يقوم فعل المضارع بما تعرفنا بدخول لم عليه، لم ينم كذلك ايضا، هذا هو الفعل المضارع، هذا هو المضارع، لم ينم هذا هو اللغه الفصحى فصحى او اللغه الصحيحه مش فصحى، اللغه الصحيحه بعد ذلك غلط، ينوم لا لا تقول ينوم ولا تقول ايش نمت، انما تقول نمت وتقول نام فلان ينام ينام، لم ينم هكذا، لم ينم لا نمت لا نمت لا نمت، هذا هو الصواب، لانه من باب فعيل يفعل تخاف خف، ما تقول نم خف وخف من الله يتعوض اجره، وهذا من ناحيه علامه للمضارع يقول لم عليه، ايضا مما يمتاز للمضارع ايضا له علامه اخرى ولكنها لا يسمونها علامة وإن كانت هي علامة أيضا، لماذا؟ لأنها توجد أحيانا في الماضي وإن لم تدل عليه، لكنها وإن يعني لا نعتبرها لكنها شرط لتحقق المضارعة، وهي أوله يبدأ بالزوائد، علامة معرفتنا أن هذا الفعل مضارع أن نجد زوائد حروف أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي الأربع الزوائد الأربع الحاوية الفوائد التي جمعت فوائد مختلفة، وذلك لأن حرف أحدها يدل على كذا والثاني على كذا وكذا والثالث على كذا وكذا، ففوائد مختلفة، هذه الأربع الأحرف الزوائد توجد أي يوجد أحدها في أول المضارع، ففي أي فعل وجدنا هذه الأحرف إحداها هذه الحروف نعتبره مضارعا، وهي الهمز اولها الهمز من الاربع، الهمز اضرب اركض اشرب اكل، هذا مضارع كله، لماذا؟ لوجود الهمزه الزائده في اوله الداله على المتكلم، شبيهة تدل على المتكلم الواحد، هذا كذلك هذه واحده، والنون كذلك ايضا اذا وجد في اول الفعل نعرف انه مضارع، نضرب نأكل نشرب نقرأ، هذه كلها مضارعة لوجود النون الزائدة في أولها عليها، هذه الثانية، ويا كذلك أيضا إذا وجدت يا في أولها نعتبره مضارعة، يقرأ يأكل يشرب ينام، هذه كلها أفعال مضارعة يعرف بهذا، كذلك وتاء رابعة هي التاء، وجود التاء في أولها الدالة على المعاني المخصوصة وهي تأكل تضرب تقرأ تشرب، هذه كلها تعتبر ماذا؟ أفعال مضارعة لوجود حروف الزوائد الأربع أو أحدها في أولها، يجمعها أي يجمع هذه الأحرف الزوائد الأربع أنيتي أنيتي يا أبي أنيتي يا أسماء يا هناء أنيتي يا هناء المرأة أنيتي يعني معناه أنيت الهمزة والنون والياء والتاء، هذه تجمع بهذا، ولها أيضا كلمة أخرى تجمعها أتينا، هذه نفسها أتينا الهمزة والتاء والياء والنون، أتينا نأتي كذلك أيضا هذا يجمعها نأتي الثاني نأتي، وكذلك كلمة رابعة تجمعها وهي نأيت بمعنى بعدت، وأورى هذه الأربعة إذن آليت نأتي آتينا نأيت أربعة أربعة حروف أربعة لأربع كلمات لأربع كلمات جمعة، وأورى هذه الأربعة آنيت آنيت كما هم قالوا النظم هنا آنيت، هذا أولى لأمرين، لماذا كان أولى من غيره مع أن كل الجمعة تلك الحروف، لماذا؟ لأنه من ناحية المعنى ومن ناحية الترتيب والتنظيم هو الأدب على المقصود، وذلك من ناحية المعنى أولا نأيت معنى بعدت، وهذا لا يناسب طالب العلم نأيت وإنما أنيت معنى أدركت، فهذا يقال يناسب، ولذلك اختير من حيث المعنى، ثانيا من حيث الترتيب التبعيدي هذا مرتب، الهمز تدل على الواحد أضرب أي متكلم واحد، والنون تدل على اثنين لأنك تقول نقرأ إذا كان معك غير فتدل ستة اثنين، فإذا ايش؟ اثنين في عبر واحد، والياء لأربعة، الياء لأربعة، نأكل يعني يأكل يأكلون وكذلك أيضا يأكلان يأكلن هذه أربعة، أربعة أقسام، الماضي المضارع الذي يصل إلى الواحد يأكل، وإلى الاثنين يأكلان يأكلون يأكلن المضارع النساء، فهذه أربعة أشياء، والأربعة ضعف الاثنين، والتاء تدل على ثمانية، على ثمانية ضعف الأربعة يعني، ضعف الأربعة، يعني تأكل تأكلان تأكلون تأكلين تأكلان يعني تأكلن، إذا صارت ثمانية بهذا المعنى، فصارت أضعاف الأربعة، إذا بالترتيب التبعيدي معناه متناسب، لأن الهمزة للواحد والنون للاثنين والياء لأربعة والتاء لثمانية، وهذا هو سبب اختياري آنيت بمعنى أدركت من حيث المعنى ومن حيث التبعيد. الرسلي قال وماذا أعنيت ثم قال ثم هذا المضارع يحتاج إلى ضبط إلى ضبطه، وهو أن نعرف أن المضارع يأتي من الثلاثي ويأتي من الرباعي ويأتي من الخماسي ويأتي من السداسي، هذه كلها أبواب الأفعال، ولكن حركتها تختلف إلى نوعين، فيقول أوله يضم إلى أربعة، إذا كان ماضيه أربعة أحرف سواء كان موصولا كلها كدحرج أو كان زايد أحدها يعني كأكرم لفظ زايد، هذان يضمان أولهما دائما، الفعل المضارع الرباعي يضم أوله حرف مضارع يدحرج يدحرج تدحرج وهكذا، وكذلك أيضا يكرمان يكرمون بالضم، هذا إذا كان رباعيا، قال وأول ضم هي أربعة فدحرجت هذا أربعة حروف كلها أصول، وأكرم أكرم زيد هذا رباعي ولكنه مزيد ثلاثي، كرم كان ثلاثي فزيدت الهمزة فصار أكرم أربعة، أكرم زيد ممع مثلا أكرم زيد ممع، إذا بقي لنا ماذا؟ الثلاثي والخماسي والسداسي، عرفنا أن فعل المضارع على الرباعي دائما يضم أوله، لو افترض لا تقول يدحرج إنما تقول يدحرج، لا تقول يكرم إنما تقول يكرم وهكذا، فيما سوى هذا فيما غير ذلك وهي الثلاثي فيضرب والخماسي فينطلق والسداسي فيستخرج بما سوى هذا افتحا افتح اول المضارع دائما وجوبا فنصر مثال مضارع ينصر افتحوا لا تقول ينصر انما تقول ينصر بضم فتح اوله وانطلق الخماسي انطلق ينطلق لا تقول ينطلق انما ينطلق وامتثلت كذلك ايضا امتثل الخماسي ومضارع يمتثل بالفتح وامتثلت من امر مثالا امتثلت من امر هذا اذا عرفنا ان الفعل المضارع له من علاماته ان يبدا ان يوجد في اوله احدى الزوائد الاربع المجموعه بقولك نعيت ثم حكم ذلك الزوائد ان كان من الرباعي يضم في اوله يضم ذلك على المضارع وان كان من غير الرباعي سواء كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه يفتح تخفيفا أما خماسي والسداسي لماذا فتحا؟ لأنه يعني كثرة الحروف ثقيل فخففا وأما الثلاثي لماذا فتحا؟ لكثرة الاستعمال لأن الثلاثيات استعمالها في اللغة العربية كثير فلذلك خفف بالفتح وأما الرباعي فهو قليل الاستعمال للنساء لغيره، فلذلك ضم مع كون الضم ثقيلا إلا أنه يتعدل من حيث الاستعمال. وهذه المسألة ليست من مسائل علم النحو يعلم، لأن الوظيفة النحوية هي معرفة الإعراب والبناء فقط، لا دخل له لا في الأول الحق ولا في الثاني ولا في الثالث، إنما يعتبر الأخير فقط. ولماذا ذكروا هنا؟ يسمى استطراد، استطراد، والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبته، هذا هو الاستطراد. فهذه المسألة مسألة صرفية بحت، هذه يبحث بها علماء الصرف في كتب الصرف بناء من العز وما غيره، لكن هذه وظيفته. وانما اتوا بها هنا في كتب النحو لاننا تكلمنا ان اقسام الفعل ثلاثه: ماضي ومضارع وامر. والمضارع يحتاج الى التفصيل، يعني السائل يسال ليس عارف المضارع والماضي ليس مزيد، هذا علامته كذا، والمضارع لا بد ان يبدا بكذا ويكون مظلوم ويكون مفتوح. هذه اذا تكميلا للفوائد استقرادا ذكروها بغير محلها، هذا هو السر في هذه المساله، وان كانت ليست من علم النحو وانما هي من علم الصرف. قال اذا وقال ثم لما رايت القراءه القسم الثاني، القسم الثاني المضارع ماض ومضارع، انتهينا البحثان الماضي والبحثان المضارع، هذا انتهينا منه. ثم بقي القسم الثالث وهو الامر، وقلنا هذا راي البصريين لانهم جعلوا الافعال ثلاثه: ماض ومضارع وامر، واما الكوفي فيعتبرونه من قسم المضارع. يقول هنا اضرب يقرا، هذا هو مضارع، حذف حرف المضارعه للفرق بينه وبين الامر، هذا هو الفرق، وأوتي بهمزة الوصل فقيل يقرأ يضرب، هكذا يعتبرونه. لكن المصريون وهو الأحسن للناس من حيث التفصيل وتبيين كل مسألة في حالها، وإن انتصر الهشام في المغني للكوفيين، ولكن هذا يعني فيما أراه أقرب. قال والثالث الأمر، والقسم الثالث من أقسام الفعل الحق الأمر، الثالث الأمر، أمر هذا يعتبر عداد الأمر الذي يدل على الأمر، ثم له علامة يعرف بها عن قسميه عن يعني المضارع والماضي، يتميز بها، ويعرف الأمر بأنه أمر لماذا؟ بأمرين، إذا اجتمع يسمى فعل أمرين، وإذا تخطف أحدهما لا يسمى فعل أمرين، وهو إذا دل على الطلب أول الأمرين أن يدل على الطلب، يقرأ هذا يدل على طلب القراءة منه، هذا طلب يقرأ، طيب دل على الطلب فحذو حذو ذا مثال، وحذو أي اتبع حذو ذا يعني مثل حذو هذا يعني معناه اتبع مثله، فهذا وحذو فعل أمر بماذا عرفنا بأن يدل على الطلب، ثانيا مع قبوله هي المخاطبة بشرط أن يقبل يا المخاطبة المرأة أي النساء النسوة المخاطبة، فهذا يدل لماذا يقال مثلا قومي اقرأي اشربي، يقبل يا المخاطبة ويدل على الطلب، جمع الأمرين، جمع الأمرين، فيقال له عند ذلك في أول أمرين، فناصحي ربك بالمراقبة، هذا مثال للمرأة نقول لها ناصحي ربك بمراقبة الله سبحانه وتعالى، والشاهد ناصحي هذا دل على الطلب وقبل يا المخاطبة، إذا أي كلمة قبلت العلامتين فهو في الأمر، أولا الدلالة على الطلب، ثانيا قبول يا المخاطبة، فهذا هو الشرط. فإن تخلف ماذا؟ و يعني فإن تخلف أحدهما فلا يسمى في الأمر، مثلا يعني دل على الطلب ولا يدل ولا يقبل الياء ابتاع، هذا يسمى فعل امر، اسم فعل، اسم فعل كنزال، هذا يدل بمعنى انزل يدل على الطلب، لكن ما يقبل ابتاع ياء، لذلك ما يسمى فعل امر انما يسمى اسم فعل. وكذلك اذا قبلت الكلمه الياء، الياء مخاطبه ولم يدل على الطلب هذا يسمى فعل مضارع مثل كتقومين تقومين هذا نسميه مضارعا ولا نسميه على امر لماذا لانه لا يدل على الطلب مع قبوله الياء قبل الياء ولم يدل على الطلب فعل مضارع دل على الطلب ولم يقبل الياء اسم فعل هذا هو وان قبل الياء ودل على الطلب نسميه على امر وناصع ربه بالمراقبه هذا هو فعل الامر وهذه علامته قال ومن هنا بهذه العلامه يقول ومنه هادي وتعالى بالاصح وكذلك ايضا هنا هادي بمعنى اعذر وتعالى بمعنى اعذر هذان اختلفوا به منهم من يقول اسمه وليس بفعله والصحيح انهما فعلان لقبولهما يا المخاطبه مع الدلاله على الطلب هادي قال المراد هادي يقبل التعالى ويدل على الطلب وكذلك تعالى جيران المذكر في هذا دل على الطلب ويقبل التعالى تقول للمرأة تعالي أو تعالي فلا تقول رأيك تعالوا هذا غلط اللغة العربية تعالوا تعالي هذا هو الصواب أما تعالي ما تعالوا هذا أصله تعالي يعني تعالي عرف العبودية عن فناء عبد الله ووجب قلبها آلفا ثم هدفت الآلف لبع الساكن فبقي تعالوا قل تعالوا ولله القرآن الكريم تقرأوا تعالوا وتتحدثون مع بينكم تعالوا لا نحن الله المستعان العربية اللغة العربية حزينة بين أهلها الله المستعان المهم هذا نقول إن تعالى وهاتي على أمر لقبول العلامتين وهما الياء والدلالة على الطلب لذلك قال ومنه أي من فئة الأمر تاهاتي والتعالى للأصح للأصح من أقوال النحاة هذا هو الأصح ومقابل الأصح قول جماعة إن هاتي وتعالى اسما فعلين الأول منهما اسم لناوي متسواوي والثاني اسم لأقبل الله تعالى والصحيح هو أنهما على أمر لوجود العلامتين المذكورتين فيهما إلى هنا انتهى يعني البحث من القسم الثالث وهو فعل الأمر وننتقل إذن إلى القسم الثالث من أقسام الكلمة الكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وفسرنا جاء لمعنى أنهما دل على المعنى وخرج من ذلك حروف التهجي وحروف رجاء الأبجدية الحجائية ألف باء تاء جيم هذه لا تسمى يعني كلمة باء تاء جيم هذه لا تسمى كلمة وإنما هي تسمى حروف المباني وليس حروف المعاني وحروف المعاني غير حروف المباني والمطلوب في أقسام الكلمة حروف المعاني وحروف المعاني كثيرة منهم من أوصلها إلى حوالي 60 أو 70 ولشيخنا كان أبيات منظمة ولا أدري أين وضعتها المهم هذه حروف المعاني التي بحث عنها ابن الشام في مغني ومن لبيب هذا يعني الرئيسي المسائل التي تحدث عنها كل حرف لأنها جعلها بابا ويبحث عن معانيها وتصرفاتها وخلاف العلماء فيها إلى آخره الحرف هذا الحرف الاسم الثاني أي الحرف الذي تقدم أنه اسم من أقسام الثلاثة والحرف أل هذه للعهد الذكري وهذا هي أل للعهد الذكري أي الحرف الذي سبق في قولنا اسم وفعل وحرف يعني ما ليس معه شيء صالح ليس معه علامة صالحة أي من علامة الاسم ولا من علامة الفعل هذا هو السبب يعني إذن فعلامته عدمية عدم العلامة له علامة والحرف ما ليس له علامة تقس على قول تكون علامة الحرف في الحرف والحرف ما ليس له علامة يعني علامة الحرف أنه يوجد معه علامة علامة إيش؟ مطلق العلامة لا علامة الفعل ولا علامة الاسم فإذا فقد هذا وهذا يسمي حرفا إذن علامته عدمية ويعترض ويقال سائل تقول كيف يكون العدم عدمي علامة الوجودية؟ هذا محاربة. فنقول العدم نوعان، عدم مطلق وعدم مقيد. العدم المطلق لا يكون علامة الوجودية لأنه لا وجود له، وأما العدم المقيد فيكون علامة الوجودية، وذلك مقيد لا يوجد علامة، أي علامة الاسم ولا علامة الفعلي. فإذا بهذا القيد يكون علامة للحرف، الحرف ليست له علامة، وذلك لأن الأصل أن تكون العلامات على تمييز الاسم والفعل، والفعل له معنى يدل عليه، والحرف والاسم له معنى يدل عليه، والحرف لا يدل على معنى إلا في غيره، لأنه رابط بين الاسم والفعل، ولذلك يقال الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، على معنى في غيرها، لأن معناه مكمل. مثلا في هذه لا معنى لها لحالها، انما اذا قلت زيد في الدار ارتبط المعنى، فرق جمع بين زيد والدار وجرته، وهذا هو معناها الذي يؤدي ما فيها من مكونها، والا فالعرف لا معنى له لهذه المستقيم. والعرف ليس له ان عدم شيء صرا، يعني مما مضى، يعني مما مضى، ولذلك بينا ايش؟ شيء صلح، شيء يصلح لصلاح مما مضى، ليس شيء مطلق، انما شيء مما مضى، اي في علامات الاسم وفي علامات الفعل، شيء مما مضى لا يصلح مع هذا ولا يصلح مع هذا، فلا علامة، فليس له علامة تدل عليه، لماذا؟ لأنه لا علامة له. ثم أمثلته كفي وهل ولم، هذه أمثلة الحروف، حروف المعاني التي لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. في هذه حرف لأنها تدل على معنى من حروف المعاني، هذه تدل على معنى الظرفية، لكن الظرفية ليس مستقلة معناها، وإنما هو ربط بين الاسم والفعل، زيد في الدار، فلان في المسجد، صليت في المسجد، وهل كذلك أيضا حرف وليس اسما ولا فعلا، ولم كذلك لم يلد ولم يولد، فلم يخب من يقتدي بدأ بدأ الطيبة، فلم يخب أي ما خاب من مراده من يقتدي السنة، من يقتدي كتاب الله، أي من يتبعهما لا يخيب رجاءه في الدنيا والآخرة، معناه يعني مثال فلن يخيب لم حرف لأنه دخل على فعل وجسم حرف جسم. قال إذن و إلى هنا قدمنا مقدمات، وهذا يسمى مقدمة العلم، مقدمة العلم، وهذا الذي يتقدم أمام المقصود، لأن المقصود في الباب معرفة الإعراج والبناء، هذا هو من أول كتاب إلى آخره، أنه أرضية المعرفة تكتها بها هذا فقط، معرفة الإعراج بأنواعه وأقسامه واختلافاته وإلى آخره، والبناء كذلك أيضا، وما يتبع ذلك، فهذا هو مضمون كتب النحو كلها، لكن أحيانا يكون الكتاب مستمرا على القواعد الصرفية كعربية ابن مالك، يعني أوله نحو وآخره صرف، ولذلك يكتبون في عنوانه عربية ابن مالك النحو والصرف، وإذا قال مثل هذا الكتاب يقال النحو فقط، لأنه لا يتكلم عن الصرف إلا نحو قليلا، مثلا كباب الوقف موجود هنا في آخره، لكنه هذا نوادر، ولذلك هذا يسمى في كتب النحو. والحاصل المقصود الأساسي معرفة الإعراج والبناء، وأما الذي تقدم هذه مقدمات، مقدمات تمهيدية لنبني عليها ما يأتي بعد ذلك من قوله باب الإعراج والبناء، باب الإعراج والبناء، اللذين لا يخلو آخر كل كلمة من أحدهما، ويعني أي كلمة عربية لا بد إما أن تكون معربة إن استوفت الإعراب، يعني شروط الإعراب، وإما أن تكون مبنية إن استوفت شروط البناء، لا يخلو عن هذا، وهذا بذلك نقول هو مشتمل على جميع ما يحتاج إليه المتكلم باللغة العربية لهذا من هذه الناحية. يقول وبدأ ببيان الإعراب لشرفه، لماذا؟ لأنه يوجد في الاسم والفعل وهذا شرف له، الرزق أشرف من الفعل، لذلك يعني خص بهذا وشرف محله، حيث انه جد في الاسم وفي الفعل. واما البناء فهو اصول الافعال والحروف وليس في الاسماء، وانما يبنى من الاسماء يعني يبنى من الاسماء اذا شابه الحرف الاسم، اذا شابه الفعل يبنى من الصرف، واذا شابه الحرف يبنى، وهذا شابه الحرف يبنى. لذلك قال ابن مالك: والاسم منهم عرب ومبني لشبه من الحروف مدني، لا يبنى الاسم الا اذا اشبه حرفا. فلذلك شرف الاعراب واضح، لانه يكون في الاسماء، والاسم اشرف من الافعال. وهذا الباب يعني يحتوي على اعراب نحو سبعه اوجه، وهو باب الاعراب، باب الاعراب، باب الاعراب، ثلاثه اوجه. اما باب الاعراب فيكون مبتدعا خبر معذور، باب الاعراب هذا معذور، او مبتدع ويعني خبر معذور، او خبر مبتدع معذور، هذا باب الاعراب. او نعيد بهذه الالفاظ يقرا باب الاعراب ثلاثه اوجه، والنصب باب الاعراب يقرا باب الاعراب، او كل باب الاعراب، او نصب الى انسحاب كذلك ايضا. واما ان يكون مجرورا وهذه لغه ضعيفه، يعني انظر الى باب الاعراب، فلذلك كل ترجمه تقرا بثلاثه اوجه، كتاب الطهاره، كتاب الطهاره، كتاب الطهاره، يجوز القراءه ان يقراه بثلاثه اوجه. اما كتاب الطهاره فهذا يعني حرف يعني حذف جابه وبقي عمله، هذا قليل. اذا قيل اي الناس شر قبيله اشارت كليب بالاب في الاصحاب، كليب الى كليب الى حذف، هذا قليل. وعلى كل حال تكميلا للاوجه نقول نحو سبعه اوجه يوجد هناك، يعني الثلاثه في الرفع مبتدع، خبر مبتدع ماضي، نائب لفعل ماضي، فائد في الماضي كذلك ايضا، يعني يتبع باب الاعراب ما سبقه اربعه اوجه. النصب يعني كذلك مفعول به الماضي مرسوم من الزحاف، هذا ايضا يعني يمشي، وكذلك ايضا يعني ومفعول به الماضي مرسوم من الزحاف، وكذا هذه سته اوجه. والسابع جر يجوز على لغه قليله. الحاصل باب الاعراب هكذا، وكل ترجمه تاتي تمر علينا ويعني تعرف بهذا، بهذه الاوجه المذكوره والاوجه في الشرع المرسوعه. والاعراب مصدر اعرب يعرب اعرابا، اعرب رباعيه، مصدر اعرب يعرب اعرابا، والاعراب مصدر اعرب رباعيه. وفي اللغه له معاني كثيره، المناسب هنا الإبانة، لأنه يدور المعنى سمي إعرابا، والتغيير كذلك يدور تغيره بظهور نقله بالاصطلاح عنهما، لأن الكلمة إذا عرفت ظهر معناها وبان وتغيرت عن حالة الوقف، لهذا سمي إعراب، لأنها مناسبة متغيرة. وأما في الاصطلاح فالإعراب يعرف بتعريفين، لأن المحق له اختلاف، لكن اختلافه ما هو كبير الفائدة، يعني لا يظهر كثير فائده، وانما هو جلب الاستراع. تعريف لفظي، اعراب لفظي او معنوي. بعض النحات يرى انه لفظي، وبعض النحات يرى انه معنوي، وتعريفه في هذين الحالتين في هذين الاعتبارين يختلف. اما لفظا لفظي فنفس الحركات تسمى اعرابا. نفس الحركات والسكون وما ينوب عنها تسمى اعرابا. وهذا كما قال المرادي اقرب الى الصواب لقول المحققين انواعه رفع ونصب وجزم، وعليه فيقال في حده على هذا القول نعرفه لماذا؟ الاعراب اثر ظاهر او مقدر، يعني يجربه العامل في اواخر الكلمه، هذا تعريف الاعراب. تعريف الاعراب على هذا الراي نقول الاعراب اثر ظاهر او مقدر يجربه العامل في أواخر الكلمة. على هذا جاء زيد رأيت زيدا مريت بزيد عن التغيير هذا هو الإعراب، هذا هو التغيير، هذا رفع وهذا نصب وهذا زيد هذا هو الإعراب. وإذن الأثر نفسه يسمى إعرابا على هذا القول. والذين قالوا الإعراب معنوي يعرفونه بماذا؟ وقيل حدهم جاء به ببيان مقدر عليه نفس النفس نفس المعنى. والثاني معنوي والحركات علامات ودوال عليه دالة عليه. على هذا المعرف تغيير الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليه، على هذا القول يعرف بهذا. وعلى ذلك يعني جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد هذه الرفع والضم والاسم والكسر والجر والنصب هذه علامات لتغير الاسم. وعلى هذا القول وعلى القول الاول هي نفسها نفس الاعراب، لكن هذا يعني اثره ما هو واضح مجمل راي فقط، والا فهو المعروف عن اوجه اللغه عبد الكريم معجب المشاعر. ولذلك عرفناه بهذا الاخير وقلنا ماذا إعرابهم تغيير أعراب الكلم لأجل تغيير الأوامر نزل تغيير الأوراق. إعرابهم أي إعراب المنسوب إلى النحاة الذي يسمونهم إعراب، ما هو تعريفه؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني تغيير أواخر الكلم هذا يسمى إعراب. زيد جاء زيد هذا رفع، رأيت زيدا هذا نصب، مررت بزيد هذا جر، اختلفت لماذا؟ لاختلاف الأوامر الداخل. الأول جاء زيد لما كان فعلا ماضيا يحتاج إلى الفاعل رفعناه هذا فاعل عامل، والثاني رأيت زيدا لما كان رأيت يحتاج إلى منصوب نصبناه، والثالث مررت بزيد الباء يحتاج إلى الجر فجررناه، هذا باختلاف الأوامر الداخلة عليه. وأما قولنا لفظا مثال هذا الذي ذكرنا أو تقديرا معناه جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى كله مقدر. جاء موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه مقدرة على الأخير من عمد لها التعذر. رأيت موسى منصوب مفعول منصوب وعلامة رفعه مقدرة من عمد لها التعذر. مررت بموسى مقدر أيضا الباء وعرب جر موسى مجيد بباء وعلامة جره كسرة مقدرة في آخره منع من دنيا التعذر، وهكذا يعني مقدر. وكذلك العوامل أحيانا يكون مقدرا فعل يقدر له، يعني فمثل زيد في جواب من طرى يقول مالك زيد من قام من قام قال لك تقول زيد هذا زيد بهذا رفع لأن عمله مقدر وهو قام زيد. إذن أحيانا يكون عمل مقدرا والمعمول موجودا العامل. وبعض الطلاب أو معظمكم لا يعرف الفرق بين العامل والفاعل، بل هذا أحد أسباب التي أحد شيوخنا كان من أذكى الناس من أذكى الناس، وكان من الزملاء في مدرسة الفقه عندنا. الفقه له مدرسة عدة سنين، فإذا انتهى ينتقل إلى مدرسة النحو الخاصة، ما في غيره، ما يختلف بغيره. فلما انتقل إخوانه قبله وذهب هناك وذهب ليزورهم فجلسوا يتحدثون فقالوا هذا الفاعل وهذا العامل، فقال الشاعر الفاعل، وكان أذكاهم أذكى الجميع كلهم، فضحكوا عليه لأنهم يعرفون ما أذكى الناس ولا يعرفوا هذه القاعدة. فلما ضحكوا عليه بقي معه قالوا يضحكون علي هذا الغيب، فبقي وصار من أنحى الناس. المهم العامل هو الذي يعمل الإعراب هذا يسمى عامل، والفاعل هو الذي أحدث الفعل. مثلا في مثال جاء زيد فيه عامل وفي فاعل، جاء زيد فيه عامل وفي فاعل، فجاء يسمى عاملا لأنه رفع زيد على الفاعلية هذا يسمى عامل، وزيد يسمى فاعلا لأنه الذي أوجد الفعل القيام. فإذا الفرق بين العامل والفاعل واضح لكم وربما لا تعلمونه. قال

وقسم جد هنا. فإذا الخاص الرفع والنصب مشترك بينهما، الفعل يوجد لن يقوم لا يقوم بالرفع، لن يقوم للنصب، وكذلك قام زيد اسم مرفوع، رأيت زيدا اسم منصوب، اشترك بالاثنين. واختص الاسم بالخفض دون الجزم، لا جزم فيه، لأن الجزم خاصه بالرفع. والفعل اختص بالجزم دون الجر لأنه لا يدخله، لأن الجر من خواص الأسماء، والفعل لا يدخله الجر لأن الجر ثقيل، وسبب ذلك أن الجر ثقيل والفعل ثقيل لأنه مركب من الحدث والزمان. فلذلك لما ثقل خففوا بالجزم لأن الجزم خفيف سكون. وأما الاسم لما كان خفيفا بسيطا يعني خصه بالثقيل وهو الخفض أو تقول الجر، هذا هو السبب والنكتة به تخفيف هذا. وليس في الخفض، وليس في الأفعال الخفض، قلنا لماذا؟ لأن الخفض خاص بالاسم ولا فلا يوجد في الفعل. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا.